عن الصلاة عن ايه من السنة ان ايه تقصرها، والله يحب ان تؤتى رخصه كما ايه يحب ان تؤتى عزائمه. قال صلي الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4. قول يا ابو حنيفة وانا لي رخصة ان اصلي الرباعية 2. قال لا، عشان الحزن لا يدخل الى قلب الاب والام. والولد كبر مع ان غرفته دي اللي تربى فيها 20 سنة، لما راح عند زوجته اياها اللي جابها من هنا او من هناك وقعد في بيت زوجته او في بلد زوجته، سبحان الله صارت هناك بلده وصار هنا غريبا. فيحزن الاب والام لان الابن تفلت، فيقول ابو حنيفة اكمل الصلاة كي لا تحزن الوالدين. بالله عليكم فيه دين بهذا الشكل؟ في دين بهذا الرقي؟ في دين بهذه الحساسية؟ يا الله. ولذلك إذا جلس ثلاثة فلا يتناجى منهما اثنان دون الثالث فإن هذا إيه؟ فإن ذلك يحزنه. أولادنا لا قوة إلا بالله، عشان إحنا قضينا عليهم أدخلناهم المدارس الأجنبية. عايز أتكلم كلمتين وعارف أن أبوه في الإنجليزي إيه؟ زي حالاتي كده في الصين، خلي بالك أنت. يقول له يرد عليه بالإنجليزي، خلي بالك أنت. أهو ده تناجي فالح، خلي بالك أنت. وكمان مع الأب تبقى تناجي بنايب بستنين، سبحان الله. طب ليه تتناجى؟ لا غلط، لا تتكلم، سبحان الله. لذلك ايه يعني سبحان الله العظيم. واحد عاش في انجلترا مع زميله بياخدوا دراسات عليا، جلس بينهما رجل بريطاني، خلاص، فتحدث هما الاثنان معه باللغة الانجليزية، تمام. فلما يتكلم احدهما مع زميله العربي بالعربيه يرده الاخر يقول له تكلم بالانجليزيه. تعجب الرجل البريطاني، قال انت ليه تخليه يشمعنى يعني يتكلم بلغتك؟ قال هذا ديننا كي لا تظن اننا نتكلم بالعربيه عنك. فاسلم الرجل. اذا كان هذا دين عظيم بهذا الشكل، ان انتم خشيه ان انا اظن ان انتم بتخوضوا في عرض او تقللوا من مستواي او بتشتموني، سبحان الله العظيم. هذا رقي الاسلام، عظمه الاسلام. فهناك عندك شيء نافع وضروري زي التنفس، النفس نافع وايه وضروري ده في الدنيا. طب ايه المقابل له في العمل اللي في الدين؟ معرفه الله عز وجل. فلما تعرف الله نافع عليك في الدنيا ونافع عليك في الايه في الاخره، هذا نافع وضروري. النفس، والنفس ده نعمه ورحمه من رحمات الله سبحانه وتعالى. وانت كما اقول لك دائما لا تذكره الا اذا ذكرتك به، ولا تذكره الا اذا اصيب انسان بحساسيه او ربو او شيء من هذا القبيل، فتعرف النعمه بعد فقدها. وانا دائما احدث نفسي او اشجع نفسي واشجعكم على ان سبحان الله تذكروا النعمه في وجودها لا عند زوالها. وانا لا اريدك ان تكون متفكرا، انا اريدك متفكرا متدبرا. اجلس كده ايه في لحظة هم، عندك هم معين، دين، يعني تضييق من العمل اللي انت فيه، استغنوا عنك في العمل، زوجتك في حالة من التمرد، زوجك يا بنتي في حالة من الحالات الاعتيادية من تخطيب الجبين وامساك اليد، يعني الى هذه الحالات، يعني ماذا نصنع؟ لحظة الكرب والهم لا يجب ابدا الا بشيء، يجب في شيء واحد، ان اذكر نفسي بجانب النعم. الحمد لله امشي على رجلي، فضل نعمة، عندي مال ما يسترني، عندي بيت يقويني، عندي خرقة تواريني، عندي سبحان الله زوجة صالحة، عندي ولد يصلي، عندي بنت الحمد لله يعني تذكر جانب النعم المحيطة. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انا عارف لما اكلمك عن جانب النعم بتتقبلها بقبول مش حسن. وانت تظن النعم ايه؟ سبحان الله. الناس اقول لك شيء، لما اقول لك انا ايه اسكت، ده فلان معانا في العمل وربنا فتح عليه من واسع، دماغك على طول يروح فين؟ على البنك المركزي، صح ولا لا؟ على العمله. ما يخطرش في بالك ان ربنا حفظه سوره البقره؟ يقول لك وماله يا عم، هو اشتغل فقهي هيفتي يعني؟ سبحان الله. مثلا ما عرفش باب من الفقه، سبحان الله. طب بالله عليك عندما نذهب للتهنئة، الولد تزوج روح كلنا نهني، صح ولا لا؟ البنت تزوجت نروح نهني، وضعت نروح نهني. طيب هو سبحان الله لو البنت الصغيرة 14 عاما ولبست الحجاب، مش كده ده عرس تزوجها بالإسلام؟ يستحق التهنئة ولا لا يستحق؟ لا، ده أول ما تقعد مع خالها مجنونة زي أمك، ما شهر الشيخ عمر لغاية ما عملنا ست الشيخة في البيت، لا إله إلا الله، اتشتم الشيخ عمر واللي علم الشيخ عمر، لا إله إلا الله، وإحنا لحومنا مسمومة والله. طب ليه يا عم؟ الله يرضى عنك، احنا اول ما تصدق بعرض انت، لكن المهم انت تقول والله ما شاء الله لا قوة الا بالله. انت شايف جنة امامك، بنت صغيرة حجبة، لولا اذا خلت جنتك، والجنة يعني البستان فقط، هذه جنة الرضوان، هذه جنة الطاعة. لما تلاقي الولد اتم حفظ القرآن في العائلة، قول الله، او اصبح لنا واحد هيشفع في 70 من اهله وجبت لهم النار، احنا نروح ناخذ هديه ونروح نعمل احتفال كبير في البيت بحفظ الولد وبحفظ البنت. هذه ده عمر الله يرضى عليه لما اتم حفظ البقره بعد 8 سنوات ذبح بقره شكرا لله عز وجل، يعني عشان يشكر ربنا. 8 سنوات يحفظ البقره ازاي؟ يقرا الايه ويطبقها، وبعدين يقرا الايه اللي بعدها ويطبقها، قاعد يطبق في البقره 8 سنوات، ثم اتم حفظ القران في سنه. الله أكبر، يعني جزئين ونصف في 8 سنوات، وبعدين أتم حفظ القرآن. وابن مسعود الله يرضى عليه ماشي وجنب عبد الله بن أبي رواحة، والرسول ينزل تنزل عليه سورة الأنعام كلها دفعة واحدة، وهي السورة الوحيدة الطويلة التي نزلت دفعة واحدة. فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الأنعام، فقال ابن مسعود أتلوها عليك يا رسول الله؟ ففتح الرسول عينيه، يعني ايه؟ هم من باب الايه؟ التعجب. قالت له يا ابن مسعود فتلاها فما نقصت حرفا. ولذلك ابنك وابني وبنتك وبنتي من كتر البتاع التلامس مع الايباد والاي سوء والاي سبحان الله، قال لك ده بيحطم شيء في خلايا المخ ويمنع حساسية اللمس للأشياء. تقلب الصباح الولد انه تعطيه كتاب، لا لا لا، ما هلا ايه عم نت يروح يعمل نقرة كده، وتلاقي الولد عنده هشاشة عظام وعنده نقرس، لا اله الا الله. يا ابني ريحة الكتب دي لها رائحة لا يميزها الا انسان يفهم قيمة الكتاب، لكنه خلاص سبحان الله يقول لك يا استاذ وعندنا وقت للقراءة. الولد دقيقتين، ان كانت المعلومة 3 دقائق نسأل الله السلامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أريد أن أقول أن النعم الضرورية النافعة هي زي نعمة النفس ونعمة الإيه؟ معرفة الله. في شيء نافع ولكن غير ضروري، ولكن مش هتوافقني عليه، المال. المال نافع، هل سماه رب العباد أصل الحياة؟ إنما سمى إيه؟ ها زينة. المال والبنون ها زينة، يعني ايه زينة؟ نجمل بها الحياة، نجمل بها الحياة، مش اساس الحياة. بدليل ان في ناس عايشة من غير مال ومن غير بني، وعايشين ولا مش عايشين؟ عايشين سبحان الله. فالمال هو نافع ولكن لا يصير ضروريا ابدا اذا اخذ الانسان هذا المال وينفقه في معصية الله، او يكون جايبه من حرام، او فيه الشبهات، او الى اخره. طيب فيه اللي غير نافع ولكنه ضروري، تكلمنا عليه، المرض والهرم. هو انت تراه غير نافع، غير نافع المرض والهرم، نعم غير نافع، لكن ضروري. ضروري لايه؟ ما هو المفتري ده بعد عنك، عمك المفتري مثلا عزك الله، مش انت يعني واحد له قريب مفتري، طيب عنده افتراء وظلم وتعدي، لما يجيله المرض ها سبحان الله، مش يعني ابائنا واجدادنا كان يقول اصبر على جرك السوء، يا اما يرحل يجيله مصيبه تاخده، صح ولا لا؟ اصبر عليه خلاص، هتعمل له ايه؟ سبحان الله. فهو الجار السوء ده والقريب السوء يجيله مرض يفيق، يقول يا الله، يراجع حساباته، يراجع حساباته. فالمرض ده جرس مهم ومنبه مهم للظالم الا يظل ايه سادرا في غيه. سبحان الله العظيم. الهرم لما الانسان يهرم خلاص يقلل من يكثر من الطاعات الاوديع يا جماعه الخير بلاش، يقلل من الكلام، يقلل من الغيبه، يقول يا جماعه عايزين يعني بهذا المنطق سبحان الله العظيم. اما الشيء لا هو نافع ولا هو ضروري هو حالات فقر، مش فقر المال لا، فقر النفس، وان شئت تسميه فقر الفكر او فكر الفقر، ان يكون مفتقر الى ان يعمل عقله، مفتقر سبحان الله الى ان يؤدي طاعة الله، عنده فقر في هذا الامر. هذا انسان ما يسويه في الدين عذاب النار والعياذ بالله يوم القيامة. اعود الى القضية واقول انت عندك مفتاحين للخير، البسملة والحمد. البسملة فيها هذا الخير كله الذي قلنا عنه فهو الرحمن الرحيم، والحمد انت تأخذ بالحمد بطاقة هوية لك انك مسلم تحمد الله في السراء والضراء. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ونلقاكم ان شاء الله الجمعة القادمة، لا تنسونا بإذن الله صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.